بعض العلماء يبيح كشف الوجه اذا امنت الفتنه او امنت الفتنه، ويستدل بحديث الفضيل عندما راى امراه حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فادار النبي راسه فيما معنى فما معنى الحديث وما صحة هذا الحديث وكيف رد عليه. هذا قول في بعض الناس عن جواز كشف الوجه والنظر اليه، وقول ضعيف كما تقدم بينا ان قول ضعيف ولا وجه له، ولو كان لدى اليمين فكل لابد كل علاقه وكل امراه غير جميله اجره فيها غير جميل ايضا من جنسها، فلا يجوز التعلق بها، بل واجب الستر والبعد عن اسباب الفتنه. ثم حديث فضل ابو الفضيل فضل بن عباس بن عم النبي عليه الصلاه والسلام اخو عبد الله واكبر من عبد الله، هذا وقع في حديث الخزعميه الذي سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج لابيها لانه كبير السن، فقال من الحج عنه فجعلها تنظر اليها وتنظر اليه، فصرف النبي وجه الفضل الى الشق الاخر. هذا فيه حج على وجود او البصر والبعد عن اسباب الفتنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها لئلا ينظر اليها، وليس فيها انها كانت سافره، وليس فيها انها ليس عليها جلباب وليس عليها خمار، انما هي نظرها اليه. لا يلزم منها ان تكون سافره وان تكون مكشوفه الوجه، فقول بهذا قول لا وجه له ولا اساس له. نعم.